من الناس يقول الواحد منهم ناخذ من الكتاب وناخذ من السنة، كيف ما ناخذ من الأئمة؟ ما ناخذ بالمذهب، ناخذ بالدليل. ده اسمه المنطوق. مفهوم هذا الكلام كأن هؤلاء الأئمة كانوا مبتدعة، ما كانوا بيأخذوا من الكتاب وما كانوا بيأخذوا من السنة. الإنسان قال ما عنده مذهب، مولانا داير من أن نسوي شنو؟ يقول أخذ من الكتاب والسنة، خلاص الكتب تأتي كلها، أنا خلاص حركتها، يلا حس الآن داير نأخذ من الكتاب والسنة، يلا جيب لي الكتاب، أنا حس داير أصلي صلاة العشاء، ها نطلعها من الكتاب وين؟ سورة صلاة العشاء جاية في أطول سورة، وجاية في السنة كم ركع، في الكتاب كم وفي السنة جات كم ركع، ووقتها في الكتاب كم وفي السنة وين؟ انت ما بتعرف، والزول اللي بيقول لك ذاته ما يعرف، والعرف ذاته ما يعرف، وما يعرف ذاته ما بتعرف. قول له خلاص حس الان نحن كل الكتب بتاعتنا دي اللي بنقلدها خليناها، دار انك تطلع لنا الكتاب والسنه، جيب الكتاب، يمد يده يرفع بلوغ المرام، يمد يده يرفع رياض الصالحين. انت الكتاب الداير تاخذ منه الكتاب والسنه هو ذاته صاحب مذهب، وانت ما عندك مذهب، يبقى يعني غلطان، يعني انت غلطان في وهم كبير ولا ما في وهم. انت الائمه اللي بترفع كتبهم كلهم عندهم شنو؟ عندهم مذاهب. يا اخي هم ذاتهم دين حسب الفهم بتاعك مبتدعه، نحن دايرين انك تجتنب المبتدع كلهم، ما تستشهد بالمبتدع، تجيب الناس اللي ما عندهم مذهب وكون ودور لنا الكتب الحديثه عشان نرجع لهم. شكل انك انت مسكين ما بتعرف الكتاب والسنه نلقاهم وين. اي زول قال لك انبذ المذهب بتاع الائمه او اترك مذهب بتاع الائمه، قل لنا بسكو بمدلكشن مذهب بتاع الجديد. هل ناخذ من الكتاب والسنه ام ناخذ عن الائمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله القائل إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وبعد في إطار هذا الأسبوع الدعوي الذي يقام هنا بولاية البحر الأحمر إحياء لذكرى مولانا العارف بالله فضيلة مولانا الشيخ عمر عبد الرحمن باشيخ، بهذه المناسبة نقدم هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل في مسجد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ عمر عبد الرحمن باشيخ بعنوان هل نأخذ من الكتاب والسنة أم نأخذ عن الأئمة؟ وبعبارة أخرى، هل نتمذهب بمذاهب نتبع فيها الأئمة، أم نكون أئمة وكل منا يجتهد ويستخرج ويستنبط الأحكام من الكتاب ومن السنة؟ فإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه العجالة نود أن نتناول هذه القضية حتى يتبين فيها بعض من المسائل الهامة في هذا الباب إن شاء الله. والسبب في اختيار هذا العنوان هو أن دائرة العلم والمعرفة كل يوم تتسع، ولكن في المقابل يضيق نطاق الفقه والفقهاء. نحن في زمان كثير قراء قليل فقهاء، وبهذه الأسباب تنشأ مسائل عديدة كثيرة تحتاج إلى التذكير من باب إن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن بينها هذه المسألة التي كثر الحديث عنها بين أفراد الناس. من الناس من يقول لا بد للإنسان أن يكون له إماما يقتدي به، يأخذ عنه ما يسمى بالمذهب، بمعنى يجب على الإنسان أن يتمذهب بمذهب. وآخر يقول ليس هذا بواجب، بل إنما يجوز للإنسان أن يأخذ من الكتاب ومن السنة كما أخذ أولئك الأئمة، ويرى في رأيه أن حجر الناس على المذاهب فيه نوع من الابتداع ونوع من مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على حد فهمه، ولكن جمهور المسلمين الذين هم 90% يرون خلاف ذلك، يرون أنه لا بد لنا من أن نتمذهب بمذهب، ولا بد أن يكون لنا أئمة نقتدي بهم، وهم الذين بلقوا درجة الاجتهاد المطلق. فإذا محور الحديث الذي يجول فيه الكلام هي مسألة المجتهد ومسألة المقلد ومسألة التمذهب بالمذهب. هذا هو محور الحديث. فإن أهل العلم من الفقهاء والأصوليين في كتب الفقه وفي كتب الأصول من أرباب المذاهب الأربعة ينصون بدلالات وعبارات واضحة على أن الناس على قسمين من هذه الحيثية. القسم الأول هم الذين بلقوا درجة الاجتهاد المطلق، والقسم الثاني هم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق. فإن الذين بلغوا درجة الاجتهاد قالوا هؤلاء يحرم عليهم أن يقلدوا غيرهم، يحرم، لا يجوز لهم أن يقلدوا غيرهم إلا إذا لم يجدوا سعة ووقت للاجتهاد. يعني زي الإمام مالك والشافعي ومن على شاكلتهم من الأئمة، ما جائز في حقهم يقلد واحد من الناس، ولو كان المقلد عندهم صحابي أو تابعي أو واحد في درجتهم من أتباع التابعين أو من أتباع التابعين. طيب الواجب في حقهم شنو؟ الواجب في حقهم أنهم يجتهدون لأنهم بلغوا درجة الاجتهاد ويستنبطوا الحكم، فحيث انتهى علمهم هذا هو حكم الله في المسألة. لمن يكون في مجتهد آخر مثل الإمام مالك كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن داود الظاهري، برضو على هذه الشاكلة كل واحد منهم بلغ درجة الاجتهاد عليه أن يستنبط الحكم. الشريعة عندها حكمة، الحكمة هي أن الإنسان إذا كل واحد قلد الثاني الحقائق بتفوت على الناس، وده معلوم عند أهل التخصص في العلوم الأكاديمية والعلوم التجريبية وغير ذلك. لو وجدنا أن واحد أدانا نظرية طبية وأي طبيب يجي يبني عليها من غير ما يبحث، ممكن النظرية يكون فيها خطأ، فيها آثار سلبية، ولكن عندما يكون طبيب آخر يجي يبحث ويختبر تلك المعلومة ربما يوافق هذا وربما يخالف، فالمخالفة توسع دائرة العلم والمعرفة. ولذلك كل من بلغ درجة الاجتهاد المطلق فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره، هذا في حق الأئمة. ولذلك ذهب أهل الأصول إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم باعتبارهم أئمة مجتهدين. فإذا كان الأمر كذلك ومحور الحديث عن المجتهد والاجتهاد وعن التقليد والمقلد وعن التمذهب بالمذهب، فلا بد لنا أن نتعرف أولا إلى جوهر هذه القضية وأن نكون على بصيرة من أمرنا فيها. أولا، ما هو الاجتهاد الذي نود أن نقدم الحديث عنه؟ الاجتهاد له معنيان، معنى يعود إلى اللغة والآخر يعود إلى الاصطلاح. في اللغة الاجتهاد اسم مشتق من الجهد، المجتهد الذي يبذل جهده لوصول قرد ما. اجتهد زيد في كذا، أي بذل وسعه وجهده وطاقته. أما في اصطلاح أهل الشرع فإن كلمة الاجتهاد فهي بذل الوسع للوصول إلى حكم شرعي ظني أو قطعي، أن يبذل الإنسان وسعه لكي يصل إلى التعرف إلى حكم شرعي ظني أو قطعي. مثال ذلك، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، أي يصلي بعد صلاة العشاء، وهذه الصلاة تسمى بالوتر. ولقد واظب صلوات الله وسلامه عليه على هذا الوتر، لم يتركه لا في الحضر ولا في السفر. فإنما يسأل الفقيه عن حكم الوتر، ما هو؟ أواجب أم مندوب؟ ماذا يجيب؟ فيقول أولا، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وواظب على فعله، ولكن لم يدل الدليل على فرضيته. فحيث أن الدليل لم يدل على فرضيته فها هو يأتي أهل العلم من يقول إن الوتر واجب كالإمام أبي حنيفة، ويأتي الجمهور ويقولون إن الوتر سنة مؤكدة، وفي عبارة الأصولين هو مندوب، لأن الأصولين لا يتحدثون عن السنة المؤكدة وغير المؤكدة، بل المندوب والسنة المؤكدة عندهم باعتبار ذلك شيء واحد. فاجتهاد المجتهد وبذل وسعه للوصول إلى حقيقة الوتر هل هو واجب أو مندوب أو ما يسمى بالسنة المعكدة عند الفقهاء في فروع الأحكام الشرعية، فبذل الوسع للحصول إلى هذا الحكم هو الذي يسمى بالاجتهاد. إذن الاجتهاد معناه في اللغة بذل الوسع للوصول إلى قرض ما، وفي الشرع وفي الاصطلاح عند الأصوليين هو بذل الوسع للوصول إلى حكم شرعي قطعي أو ظني. لابد أن نلاحظ كلمة قطعي أو ظني، دلالة الأحكام الشرعية اللي نحن بنصل لها عبر نصوص الكتاب والسنة واحدة من اثنين، إما دليل قطعي وإما دليل ظني. إذا كان مدلول الآية نص ما بتحتمل إلا وجه واحد، الحكم اللي بنتحصل عليه اسم النص، فالدلالة فيه بتكون قطعية. إذا كانت الآية أو الحديث يحتمل أكثر من وجه واحد، ولذلك مالك قال، ولذلك أبو حنيفة قال، ولذلك الأوزاعي قال، فالحكم اللي بنتحصل عليه اسمه حكم ظني. فالشريعة الإسلامية هنا في هذا المقام ها أمرتنا أن نتبع هذا الظن ونبني الحكم الشرعي عليه. وحيث أن الفقهاء كل واحد منهم اختار رأيا في المسألة، فاختيار الفقهاء أو اختيار كل من الفقهاء رأيا في المسألة يدل على أن المسألة ليست نصا بل إنما هي مسألة ظنية، فالمصيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو الذي له أجران صاحب الإصابة، والمخطئ له أجر واحد. هذا هو تعريف الاجتهاد والتقليد الذي عليه أهل العلم. ومن الأئمة الذين نصوا على هذا في كتب الأصول بالرجوع إلى كتاب جمع الجوامع للعلامة السبكي رحمه الله تعالى، والإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه المستصفى في علم الأصول، وكذلك الإمام الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول، والعلامة القرافي في كتابه الذي سماه بتنقيه الفصول أو شرح تنقيه الفصول في علم الأصول، نجد هذا التعريف للاجتهاد فلم يختلفوا في معناه. حيث كان الأمر كذلك، إذن الناس ما دام أنهم إما أن يكون الإنسان مجتهدا وإما أن يكون مغلدا، فكل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق فهو مقلد. الاجتهاد على اثنين، اجتهاد مطلق وهو أن يصل الإنسان إلى مرتبة كمرتبة الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزائي والليث وأبو فلان وفلان، اسمه اجتهاد مطلق هو اللي تحدثنا عنه. وأما الاجتهاد الغير المطلق اللي هو المقيد، هو العالم البلغ درجة بتاعت يعرف قواعد مذهبه ويستطيع أن يرجح في إطار المذهب، ويعرف أن إمامه من أين أخذ الدليل، ويعرف وزن الدليل وقوة الدليل، وإذا عارض هذا الدليل دليل من المذهب أو من مذهب آخر يستطيع أن يجاوب عنه بكل يسر وسهولة، فده بيسموه مجتهد بتاع الفتوى داخل المذهب، ولكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق كالإمام أبي يوسف مع أبي حنيفة كان تلميذا له، والإمام أبو محمد برضو كذلك، والإمام الظفر برضو كذلك، كابن الغاسل مع الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك، وكالشافعي اجتهد على فقه الإمام مالك لكن بنية الاجتهاد المطلق، فبنى قواعده وترك قواعد مالك فبقى مجتهد مطلق. في نفس الوقت أخذ عنه ابن الغاسل وبنى على قواعد الإمام مالك وصار مقلدا لمالك. دي الأمة اللي بلغوا درجة الاجتهاد. ده ما هو موضع الحديث. موضع الحديث وهو لب الموضوع كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد. فإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد يجب وجوبا عينيا شرعيا عليه أن يقلد. نص الفقهاء على ذلك ماخذين من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهي الآية المباركة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية بتعني أن أي شيء ترجو لأهل الاختصاص. كان المسألة تتعلق بالعقيدة، رجال علماء العقيدة دي لهم أهل الذكر. كان المسألة تتعلق بالفقه، رجال الفقهاء دي لأهل الذكر. تتعلق بالتفسير، رجال العلماء بالتفسير يلا. تتعلق باللغة، رجال العلماء اللغة. تتعلق بالحديث، رجال المحدثين. تتعلق بالفقه، ترجع للفقه ولأصول الفقه، علماء الأصول قالوا، علماء الفروع قالوا. شنو أي شيء ترجع لأصحاب الاختصاص فيه. فالتسليم لصاحب أي اختصاص في اختصاص والتسليم له ده أمر من الأمور الشرعية. ليس المراد من الآية إلا في مسألة الحلال والحرام. أي صاحب اختصاص في محله نحن نسلم له. الفقيه يجي عايز يقرر مسألة، والمسألة اللي تتعلق بزول عنده خبرة بالأسعار، الفقيه ما يقدر يقررها، يرجع للزول اللي بيمارس التجارة. السعر اليوم كيف؟ داك يحدد له والفقيه يبني عليه الحكم. يلا كده زيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجه الوجوب من الآية فاسألوا، ده في العام. الأصول الذي استنبت منه هذه الأحكام التي نتحدث عنها بيقول أن الأمر لا من يجي في القرآن، الأصل فوق الوجوب، لا من يجي دليل يقول الأمر ده مندوب ما واجب حتى ناخذ على أنه مندوب. وحيث أن الدليل ما ورد فيظل على وجوب أنه واجب. ولذلك أهل العلم بحثوا عن الدليل الذي يدل على الندب فلم يجدوه، فأطلقوا الحكم على أن تقليد كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق للذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق واجب. ولذلك قعد هذه القاعدة الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد يقول: فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. القوم يعني به الفقهاء من أهل العلم، صرحوا صراحة وقالوا إن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق يجب عليه أن يقلد. فإذا كان الأمر كذلك فالتارك للتقليد تارك للواجب، التارك للتقليد تارك للواجب، والتارك للواجب عاثم، والآثم مرتكب لشيء نحت عنه الشريعة الإسلامية، لأنه من باب ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. تما بلغت درجة الاجتهاد المطلقة واجب عليك تقلد. طيب إذا كان الأمر كذلك وهذا الوجوب جاء به القرآن، لماذا نسمع كثير من الناس يقول الواحد منهم ناخذ من الكتاب وناخذ من السنة؟ كيف ما ناخذ من الأئمة؟ ده اسمه المنطوق. مفهوم هذا الكلام كأن هؤلاء الأئمة كانوا مبتدعة، ما كانوا بيأخذوا من الكتاب وما كانوا بيأخذوا من السنة. بسم الله. فهذا الفهم فيه خطأ، والإنسان إذا تعرف إلى الخطأ لابد له أن يعود. نحن عايزين أول حاجة نعرف الحكم. ربنا قال فاسألوا، الأمر للوجوب. حتى يأتي الدليل الذي يدل على أن الأمر ده للندم وما ورد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في الصحيح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، لا يؤضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، ألا ليبلغ الشاهد منكم القائبة. ده الدليل من السنة. الشاهد معناه العالم، مش الشاهد الشاهد بعينه فقط، لا لا لا، العرف كيفية الاستعاذة يلقنها لزول ما بيعرف. انت بتقولها كيف؟ اعوذ، لا لا اعوذ كده بقيتها زين، اعوذ بالذال كده تلقنه، ده اسمك الشاهد وهو اسم الغائب. الحمد، لا ما الحمد، الحمد الحاء بيخرجوا من الحل، اسمك الشاهد وذاك اسم الغائب. ده اسمه الف، دي اسمها باء، اسمك الشاهد اسم غائب. ده اسمه مبتدا وده اسمه خبر، اسمك الشاهد وذاك اسم الغائب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فالشاهد هو كل من عرف الحكم الشرعي وتعرف عليه يجب عليه أن يبلغ الطرف الثاني الما عنده. طيب إذا لمن قال له يبلغ عشان هو يعمل بمقتدى ما بلغه العلم والخبر. ولذلك الإنسان الذي ليس له إمام وليس له مذهب بحجة أنه يأخذ من الكتاب والسنة، في ذلك تعريض منه بأن الأئمة هؤلاء لم يأخذوا من الكتاب والسنة، وعلما منا بأن هؤلاء الأئمة ما أخذوا إلا من الكتاب والسنة، وهم خيرة الناس وأفضل الناس وأعلم الناس، فيجب تقليدهم. ثم الإنسان اللي يقول أنا ما بأخذ من الكتاب، ما بأخذ من قول الأئمة، هذا الفهم ما جابه من راسه، لكن هو سمع بعض الناس بيقولوا ذيل آراء جابوها من يعني زي ما بيقولوا اتحادياتهم، لكن فيها مخالفات للشريعة. طيب لو أفرضنا أنك أنت متحد، ألقنت هذا الإنسان أنه ما يأخذ من الأئمة ويأخذ من الكتاب والسنة، أنت متحد عين. يلا اتحادك عنده كم سنة؟ 20 سنة. وده اتحاده عنده كم؟ 10 سنوات. وده عنده كم؟ أكبر وأطول اتحاد الآن الموجود عنده 100 سنة. وهو الإنسان اللي بيقلد الأئمة، الاجتهاد بتاع الأئمة عنده 1250 سنة. حقه ده اللي هو اللي بيقلده ده مرة على المفسرين بتاع الدنيا كلهم شافوا وأقروا، مرة بالمحدثين بتاع الدنيا كلهم شافوا وأقروا، مرة بالفقهاء بتاع الدنيا كلهم شافوا وأقروا، ومرة به الناس عبدوا الله نحسب أنهم الآن حطوا رحاله في الجنة. وحقك الجديد ده اللي بيكون أقرب للصواب، عقلك كده ساكت شيخ ما عنده أي علم ما قريت، يكون ده ولا ذاك يا شيخ. ثم الأئمة الذين يقلدونهم أرباب هذه المذاهب جاءت الإشارة من الأحاديث إليهم: فلان من أحسن الناس، فلان من أحسن الناس، فلان من أحسن الناس. وأهل العلم بالحديث قالوا الإشارة فوقكم هم، وإنت كم حديث جاء في الإشارة إليك؟ ما في. وذول الوراك اللي وراك داك برضو ما في، داك ما في. يا أخي ده بيكون أقرب للصواب من حقك على الأقل. إذا كان قلنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه جماعة كثر من أهل العلم، قال الحديث الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين بالثريا لناله رجال من فارس. قالوا يرجع هذا الحديث إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه فارسي العصر. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء فيه الحديث الذي يرويه الإمام أحمد بن حنبل في المسند والترمذي في السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. الإمام الشافعي قالوا إن الحديث الذي يقول شنو عالم قريش الذي يملأ تباق الأرض علما. إن الأئمة جاءت التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم تشير إليه بشهادة الفحول من أهل العلم حملة الشريعة الإسلامية. مذهبك عنده 10 سنوات أو رأيك، لأن رأيك تاعك لسه ذات ما وصل مذهب، ومذهب جمعيتك وجماعتك وكذا غير ذلك 20 سنة و30 سنة، وناس أطول مساحة زي ما قلنا 100 سنة، ذاك مذهب عنده 1250 سنة. يلا يكون شنو يا أخ شيخ؟ مرة على الموقعين الرب العالمين فأجازوه. لو كانت تقليد، تقليد ساكت، أنت أصلا لما قلت ما في مذهب ما معناه أنه ما في مذهب، لا، قول أنا تركت هذه المذاهب الموجودة في الساحة. طيب ما في مذهب، اسألوا عن فرائض الوضوء، هيجاوبك بفرائض الوضوء الموجودة عند الأئمة الأربعة دير، ولا عنده فرائض تانية مش يجيبها. اسألوا عن سنن الوضوء، اسألوا عن الطهارة، اسألوا عن أحكام الصلاة، قل له شروطها شنو، فرائضها شنو، لا يستطيع أن يجيب. ولو بقى إنسان شاطر مرة واحدة يجيب لك كتاب معلف وشنو قاعد حي حسي حسي أدي هو اللي قال لي كذا وكذا. طيب زولك الحي ده الموجود ده بيسموه يعني شنو، زول معاصر، المعاصر بتاعك ده لا من يبقى أفضل من الأئمة ديلك، يبقى لو أصلا أفضل من الأئمة ديلك يبقى إذن ديلك ما بيستهق أن يبقى شنو أئمة، لأنه ودع عمك ده شنو في حي وفي 10 زيهم وفي بنت تاني برضو في 20 زي وغير ذلك. يبقى السودان فقط ممكن نطلع لنا شنو قريب لكم يا أخونا، 1,000,000 متهد، تبقى فوضى ولا ما فوضى؟ عدد المذاهب ذات الواحد شنو ما يقدر يعدها، دي فوضى في الدين، الدين ما كده، أكبر وأجل من ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم ما بيختلف إنسان في أنهم أعلم الناس وأفضل الناس وخير الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من شنو؟ منهم يا شيخ، منهم للتبعيد، يعني القرآن بيوري أنه ما كل الصحابة بيستنبطوا شنو الحكم، من الصحابة يا شيخ ما كل الصحابة بيستنبطوا الحكم. الخبر جاءكم ده واللي انتوا اشعتوا واللي انتوا بينتوا، ربنا بيقول لو كان رديتوا الحكم ده، الخبر جاءكم ده لو كان رديتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ردوا برضو لأولي الأمر منهم، منهم من الصحابة، من للتبعيد بعض منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، بيستنبطوا الحكم من الصحابة، ما كل الصحابة رضوان الله عليهم. فلهذا الباب ولهذه الأدلة لا بد للإنسان أن يكون له إمام يجتهد ويأخذ بقوله. الإنسان قال ما عنده مذهب، مولانا داير منا نسوي شنو؟ جاز له خذ من الكتاب والسنة، خلاص الكتب تأتي كلها، أنا خلاص حركتها، يلا حس الآن داير نأخذ من الكتاب والسنة، يلا جيب لي الكتاب، أنا حس دار أصلي صلاة العشاء، ها نطلع من الكتاب وين سورة صلاة العشاء جاية في أطول سورة، وجاية في السنة كم ركع في الكتاب كم، وفي السنة جات كم ركع، ووقتها في الكتاب كم وفي السنة وين؟ انت ما بتعرف، والزول اللي بيقول لك ذاته ما يعرف، والعرف ذاته ما يعرف، وما يعرف ذاته ما بتعرف، ما يعرف ذاته ذاته ما بتعرف، يبقى دي شنو؟ يبقى دي ربكة، وبيقول لكن الكلام اللي بيقوله ما في. عشان كده دي سنة الله في خلقه كما ذكر أهل العلم. أي زول قال لك انبذ المذهب بتاع الأئمة أو اترك مذهب بتاع الأئمة، قل لنا بسته بمدلك شنو المذهب بتاع الجديد، لكن بدون مقابل ما في أصلا. كون يقول لي خليت ذاك، طيب خليته، حس الآن أنا خلاص خليت المذاهب ما عندي مذهب، يلا اديني حقك الجديد ده، هي اللي اديني حقك الجديد. طيب حقك ده لو افرضنا انه مذهب عرفنا انه ذاك شنو افضل منه. ولذلك اخوة الايمان المقرر في الشريعة الاسلامية عند الفقهاء ان كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق يجب عليه ان يقيد ان يقلد الائمة. وهذا الكلام قد نص عليه الائمة من اهل العلم، منهم الامام الخطيب البغدادي في كتابه الفض الذي سماه الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحة 157 عن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتعويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر الإمام الخطيب البغدادي. هو الخطيب البغدادي منه؟ هو اللي قال عنه الحافظ ابن حجر الأسقلاني: الناس عيال في الحديث على كتب خطيب البغدادي. الناس بيقصد شنو؟ المحدثين ذاتهم على الحديث. إذا دار تروي الحديث أهي، قال أروي الحديث واكتب في الحديث واكتب في الجرح والتعديل، لكن التعايل صغير تأخذ من شنو؟ أي باب من أبواب الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه باب. وعايز تتعرف إلى ذلك، اقرأ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، كل فصل إلا والحافظ ابن حجر الأصقلاني يقول وللخطيب البغدادي فيه كتاب، وللخطيب البغدادي فيه كتاب. اقرأ تدريب الراوي، اقرأ شرح الفيتيل العراقي والسيوطي، كل واحد منهم يقول إلا يقول للخطيب البغدادي. إمام علم من أئمة الأشاعرة، والذي كان المرجع هو صاحب تاريخ بغداد وإمام المحدثين في زمان. يقول الشافعي قال لا يحل، لا يحل ده معناه حرام ولا مكروه بعدها؟ قال لا يحل لمنو يا أخوانا؟ لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله عز وجل. العارف بكتاب الله عز وجل ليس مجرد النطق فقط، قال إلا تتعرف إلى الكتاب، تعرف شنو من الكتاب، تعرف مجمل وتعرف مبين وتعرف ناسخ وتعرف منسوخ وتعرف شنو تعويل وتعرف محكم وتعرف كل ده، قال تكون ملما بالسنة. ده جزء مما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. التعرف إلى الكتاب معناه شنو؟ هل معناه أنا قاري أو حافظ ده هو التعرف إلى الكتاب؟ لا، أن تتعرف. لو في باب الاجتهاد منهم من قال أن تحفظ القرآن، وده قول البعض، والجمهور على أنك تتعرف إلى آيات الأحكام في القرآن. حدها بعضهم بمئتي آية، وبعضهم كالجصاص الحنفي إلى 500 آية، وبعضهم إلى أنها غير محصورة، لأن هناك بعض الآيات تقع في قريحة المجتهد ويستنبط منها الحكم ويسلم أهل العلم بأن هذا الحكم صحيح ولذلك لم تحد. ولكن هذه الآيات التي ذكرت أعدادها هي أكثر وأقلب الآيات التي يتداولها الناس في هذا الباب. ولذلك ما يفعله الناس من كون ناخذ بالكتاب والسنة من غير ما يكونوا متحدين، الإمام الشافعي يقول لا يحل. لا يحل معناه حرام، لا يحل معناه حرام. قبل قلنا ترك شنو؟ ترك واجب. ترك الواجب، التارك للواجب شنو؟ فعل محرم. عشان كده قال تعرف ناسخ القرآن ومنسوخ. ناسخ القرآن ومنسوخه عنده إشكاليات كبيرة مع أهل العلم في كتب اسمها علوم القرآن. في آيات اتفق على نسخها، في آيات اتفق على أنها ليست بمنسوخة، في آيات اختلف فيها. كيف تميز بين الأنواع الثلاثة إلا تخش للترجيح؟ الترجيح دار له شنو؟ علم الأصول زائد معرفة الحديث النبوي وآثار الواردة عن الصحابة والتابعين حتى ترجح. لا يكون هذا إلا من المجتهد، ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد إلا أن يكون قد بلغ درجة شنو؟ مجتهد الفتوى، يكون في إطار وداخل مذهب معين وهو يبين للناس ذلك. من الآيات الناسخة والمنسوخة في كتاب الله عز وجل كان الإدة بتاعت المتوفى عنها زوجها سنة متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم ربنا سبحانه وتعالى نسخ ذلك الحكم بقوله 14 أشهر. ده من الآيات الناسخة والمنسوخة. في آيات اختلف فيها هل هو نسخ أو تخصيص، زي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ورد مرفوعا وموقوفا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الصحابة قالوا وأينا يطيق ذلك؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. من أهل الأصول من جنى إلى أن هذا تخصيص وليس نسخة، وقول الأكثرين في كتب الرواية بالناسخ والمنسوخ يجعلون آية الطلاق هي الناسخة لآية البقرة إلا تتعرف إلى الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ في الحديث النبوي كثير جدا، ولذلك أن الأئمة تركوا حديث عندهم على أنه منسوخ وآخرين عندهم ليس بمنسوخ. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: الماء من الماء، القصد من الماء يجب على من أتى أهله وخرج منه الماء، فإذا لم يخرج منك الماء فإنه لا يجب عليك القصد. كان الأمر كذلك والحديث صحيح. ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب القصد. فالأول صحيح والآخر صحيح، إلا أنه مع صحته رفع الحكم الأول بالحكم الثاني، اللاحق هو الناسخ للسابق، لا بد من التعرف إليه. فالتعرف إليه هو الذي يجعل الإنسان يعرف أن هذا الحكم ماذا يراد به. كذلك يقول: محكم ومتشابه. القسمة القرآنية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلا تتعرف للمحكم والمتشابه. لو قلت الآن المحكم والمتشابه فقط ممكن تعمل فوق رسائل ورسائل ورسائل بتاعت الدكتور والماجستير، ولسه الإشكالية بتاعت المحكم والمتشابه لم تنتهي بعد. ولذلك كان هذا من باب شنو؟ من باب الشروط التي يجب على المجتهد أن يتحصل عليها، وأن تعرف المكي من المدني حتى تعرف السابق من اللاحق. ده مما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وحديث طويل راجع إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن الغيم ينقل هذا الكلام بأسانيد عن الإمام الخطيب البغدادي وغير ذلك. كذلك أيضا من الأئمة الذين نصوا على أنه لا يجوز لكل شخص أن يكون مجتهدا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. محمد بن المنادي يقول: سمعت رجلا يسأل الإمام أحمد بن حنبل يقول له شنو؟ بيقول: إذا حفظ الرجل 100,000 حديث هل يفتي في دين الله؟ قال: لا. إذا حفظ 200,000 قال: لا. إذا حفظ 300 قال: لا. إذا حفظ 400,000 قال: لا. إذا حفظ 500,000 قال: أرجو ذلك. 500,000، أنا ما بعرف الحساب ولا في إشكالية هنا. 500,000 دي كيف؟ يعني 1000 حديث، ألف نقول واحد، واحد اثنين ثلاثة، 100,000، 100,000، 200,000، 300,000، 400,000، 500,000، يعني نص كم؟ نص مليون. حتى قال ممكن تفتي في دين الله، بمعنى حتى ما تبقى مجتهد والناس يجوا وراك. ده شنو؟ 500,000 حديث. اللي بيقول أنا أجتهد عمره 40 سنة وما حافظ 40 النووية، كل سنة بحديث ما حافظه، 40 سنة لم يحفظ 40 النووية. قل له خلاص حصل الآن، نحن كل الكتب بتاعتنا دي اللي بنقل لي دخليناها، دار إنك تطلع لنا الكتاب والسنة، جيب الكتاب. يمد يده يرفع بلوغ المرام، يا أخي اتقلت والعن وهمت. يمد يده يرفع رياض الصالحين، يا أخي إنت يا قلتان يا أنا قلتان. يمد يده يرفع شنو يا أخوانا؟ يرفع كتاب الجامع أو يتبع يرفع إلى آخر ذلك. اللي أنت تناولت كتاب بلوغ المرام ده شنو؟ قرآن اسمه؟ لا لا، اسمه كتاب. كتاب ده شنو؟ اسمه كتاب حديث. ألفه منه؟ ابن حجر. ابن حجر ده من وين؟ من بور السودان ولا من ولاية سنار؟ يا صوت ده صوت طول من 200 يعني. عنده 650 سنة مما مضى. أيوة، يعني واحد زيك برضو ما عنده مذهب ولا هو عنده مذهب، الزول اللي أنت جبته من الكتاب ده. أنت تجيب بلوغ المرام دار تستشهد به. ها صاحب بلوغ المرام عنده مذهب ولا ما عنده مذهب؟ هذه الإشكالية بتاعتك. أنت الكتاب الدائر تأخذ منه الكتاب والسنة هو ذاته صاحب مذهب، وأنت ما عندك مذهب. يبقى يا أنا غلطان يا أنك أنت غلطان، في وهم كبير ولا ما في وهم؟ ابن حجر مذهب وشني أظن؟ ايوه. ومد يده ورفع رياض الصالحين، رياض الصالحين صاحب شنو؟ شافعي. هيا اخوانا الزول ده غلب، رفع مد يده. انا بجيب لك امهات الكتب، جاب التمهيد لابن عبد البر 36 مجلد، صاحب شنو؟ هيا أخوانا ربا جاب أحكام القرآن دي أقول الجصاص ده حكم شنو حنفي إت الأئمة اللي بترفع كتبهم كلهم عندهم شنو عندهم مذاهب يا أخي هم ذاتهم دين حسب الفهم بتاعك مبتدعة إحنا دايرين إنك تجتنب المبتدعة كلهم ما تستشهد بالمبتدع تجيب الناس اللي ما عندهم مذهب وكون ودول لنا الكتب الحديثة عشان نرجع لهم شكل إنك أنت مسكين ما تعرف الكتاب والسنة نلقاهم وين الآن ما حضرنا أحد النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينه 1440 سنة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الأسانيد طيب الأسانيد دي أمن عن الأئمة كل الأئمة في الأسانيد عندهم أئمة مخلدين اليوم لو أصلا الزول المقلد ده مبتدع أو مخالف للكتاب والسنة السند اللي بيوصلنا للنبي عليه الصلاة والسلام عبر الأحاديث النبوية أصحابه كلهم أرباب شنو يا أخوانا تقليد يبقى هم ذاتهم ما عندهم فهم طيب من وين نخليهم دين نسوي شنو نجيف لحد ما يجي سيدنا عيسى ابن مريم يجي الحكم الشرعي منه ولا نسوي شنو ورونا عشان كده أن الإنسان اللي بيتحدث على أنه هو متحد وفي نفس الوقت لا يجيد اللغة العربية ما يفرز بين إنه وأنه متى تقال في العربية ده اسمه وهم ما دخل في باب العلم وهم بس فقط وهم ما دخل في باب العلم وكلامه بأن نحن نأخذ من الكتاب والسنة فيه تعريض بأن هؤلاء الأئمة شنو ما أخذ من الكتاب والسنة لكن لو كان اتبلغت درجة الاجتهاد وتعرف الترجيح وغير ذلك تقول الفقه الفلاني كالحنفي أو المالكي أو الشافعي في المذهب في قولين في قول كذا مشهور والقول الثاني ما مشهور نحن بنرى أنه الما مشهور ده هو الصحيح في مسألة كذا وكذا لا بأس بذلك قد قال بذلك جماعة من الأئمة أما كونك تنصب نفسك مجتهدا فالإمام أحمد بن حنبل يقول الزول الحفظ 400,000 حديث قال لا يفتي في دين الله الزول الحفظ 500,000 قال حتى شنو يفتي في دين الله تعالى هذا هو الإمام أحمد بن حنبل بن الغيم ينقل عنه في إعلام الموقعين الرب العالمين طيب هذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الكتاب اللي انت دار تجعله كتاب مجتهد منه حسي الآن دارين كتاب واحد جمع لك 100,000 حديث عندك ليه من كتب المحدثين الأوائل ما في كتاب إلا بتاع شنو المتأخرين السيوطي جمع الجامع الصقير فيه 100,000 حديث الصقير فيه 10,000 حديث أما البخاري عنده 7 بس بشنو بالمكرر المكرر ذا كيف حديث إنما الأعمال بالنيات ممكن يكرر في أكثر من باب حديث شنو الإيمان والإسلام ممكن يكرر شنو في 5 أبواب بيطلع 2,500 نحو 75 ده كل ما في صحيح البخاري طيب 100,000 قال وين الأئمة يبقى إذن بيقصد أن النص الواحد يجي يكون عنده إدة طرق والطرق الكثيرة اللي بتجتهد الحديث تأتي بيان من خلال هذه الطرق نستطيع أن نعرف الحديث جلياته إلا ولياته سبب حتى نستطيع أن نبني الحكم عليه والقرينة الدالة على ذلك ولذلك يجمع الطرق كلها هؤلاء الأئمة الذين بلغوا هذه الدرجة في الاجتهاد وغلدناهم بلقوها وزادوا على ما ذكرنا عشان كده الناس يعني وصلوا إليها عشان كده الإنسان كثير من الناس واحد سئل انت بدا مذهبكم شنو قالوا ما عندنا مذهب مذهبكم شنو الكتاب والسنه يا زولاي طيب ورونا الكتب هناي يرفع الكتاب اللي هو بيستدل به عمره 20 سنة واحد عمره 10 سنوات طيب ما اسمه كتاب والسنه يهودا جايب حديث وجايب ايه طيب المذاهب الاربعه جايبين حديث وجايبين ايه لكن الاشكاليه في كونك لابد ان تفهم الحديث بيدل على شنو والايه تدل على شنو ايه وحدي عندها أكثر من فهم الناس اللي بيقولوا ما تقلدوا بيقولوا لهم ربنا سبحانه وتعالى قال دي آراء ظنية وربنا قال إن الظن لا يغني من الحق شيء عايزين الناس يتفهموا المسألة كويس في ظن في العقائد وفي ظن في الفروع اسمها الأحكام الظن في العقائد ما مقبول في شنو في أصول العقائد في فروع العقائد بدو نفس الحكم بتاع الحكم الفقهي أما الظن في الفروع الشريعة الإسلامية أمرتنا بأن نعمل بهذا الظن ونبني الحكم عليه. الآية لمن قالت إن الظن لا يغني من الحق شيء، انظر المفسرين المحققين الصحابي قال فيما من شأنه القطع، العقائد شأنها القطع ولا الظن؟ القطع، ذاك يهود ظن لا يغني عنه من الله شيء. أما الفروع الظن فيها يكفي، نعمل بالظن ونبني عليه الحكم، نحلل به ونحرم به، بل حتى إعدام المجرم بشنو؟ بالحكم الظني، دي شريعة الله. عشان كده أنه كثير من الصبيان وكثير من الأولاد درسوا امتحنوا الشهادات السودانية، مشوا الجامعات غيروا لهم الفكر، قال لهم الكلام اللي بيقولوا الفقهاء هذا كله كلام ظن، ما في رجم، ما في كذا، ما في كذا، لأنه دي مجرد ظنيات، وإنت كيف تبني الحكم على الظن؟ وفي نفس الوقت هو يرد شيء ثبت في القرآن، يرد شيء ثبت في السنة النبوية بحكم أنه بيقول شنو هو ظن، وهو لا يدري أن الشريعة الإسلامية عبدتنا أو أمرتنا أن نعمل بشنو؟ بالظن بالظن بالظن بالظن. وقالنا ولا لسه؟ طيب حتى إذا قتل قتيل قالوا فلان اتقتل، القتل منه؟ قالوا قتلوا فلان، البشحد منه؟ فلان وفلان، يجيبهم المحكمة تشهدوا شايفين زل هو اللي ضربه يضرب وقتله، القاضي بيحكم عليه بشنو؟ بيقتل ولا بيخليه يا شيخ؟ كده يا أخوانا دارين نفهم الحكم، بيقتل القاضي ولا بيخليه؟ يا أخي القاضي بيقتل ولا ما عندكم خبر؟ خبر ما عندنا ولا شنو؟ ولا ما وقعت لنا المسألة؟ قتل قتيل وعرف القاتل وقدم للمحكمة وقالوا دايرين شهود، الشريعة بتطالب بكم شاهد هنا؟ شاهدين بس، نفرين ضرب منه فلان، انت شايف انا شايف ضرب شنو بالعصاية، انت ضرب منه فلان ضرب شنو بالعصاية، وين في راسه؟ وقع وخلاص وما قام. الشريعة بتحكم، القاضي بيحكم على النفرين دل بأنهم قتلوا ولا ما بيحكم عليهم؟ بيحكم يا شيخ. والحكم ظني ولا قطعي؟ ظني، ممكن الاثنين دول يكون كذبوا، لكن ما دام ما في في الشريعه ما يدل على انهم كذابين الا الحكم هناك المحكمه تستأنف يوم القيامه، اما هنا في الشريعه في الدنيا انتهى الحكم خلاص. نفرين شهدوا على ان فلان سرق 100,000 بتاعت فلان، يلا الشريعه الاسلاميه بتقول شنو؟ نفرين شهدوا على ذلك، اي هل جاب شيء ينافي الكلام ده؟ ما عنده أي شيء ينافيه. الحكم في الشريعة الإسلامية شنو؟ أنه صارق ولا ما صارق؟ يده دي شنو يا أخوان؟ يركبوا لها ساعة ولا يسوي لها شنو؟ تقطع يده. نفرين شهدوا بأنه فلان تزوج من فلان في يوم فلان في يوم الفلاني وقت الفلاني، في الشريعة شنو؟ يعتبر زاني ولا تعتبر زوجته؟ ولو شهدا على الطلاق تعتبر زوجته ولا ما زوجته؟ على الطلاق على الطلاق كده زي ده. الشريعة الإسلامية بنت الحكم في القضاء وفي الفتوى على شنو؟ على الشهادة بتاعت نفرين وهي ظنية. الشريعة تعبدتنا بذلك، يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ لأن الشريعة قالت شنو؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ده القرآن. طيب لمن قال القرآن لشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، ربنا عنه المطلوب كل شنو؟ اثنين من الشهود كان شهدوا خلاص الشهادة، والحكم في نفس الوقت ظني، والشريعة بنت الحكم عليه. ثم في الحديث المشهور الوارد في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة ودار يمشي حاصر اليهود في بني قريظة، دار يخص الصحابة يلا قوموا قوموا قوموا يتحركوا عشان تلحقوا الجماعة ديلك. ما تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فهم منه الصحابة على أنه ولو الوقت ده ما نصلي إلا نصل بني قريظة، ديل جزء مجموعة ألف، والثانية فهمت منه شنو؟ اسرعوا المشي عشان تدركوا الصلاة في بني قريظة، لكن لو تأخرتوا أو المسافة بقت لكم بعيدة والوقت أدركم في الطريق صلوا، ده فهم بتاع الصحابة الثانيين. الفهم الأولاني ظني ولا قطعي، والثاني قطعي ولا ظني، والنبي عليه الصلاة والسلام صوب الترفين. ثم في حديث البخاري ومسلم إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهذا دل على أن قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا معناه في القطعيات وليس في الظنيات. الحكم بتاع المذاهب الأربع الحكم فوق بالظن، الحكم الظني ده شريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت القاعدة إن قول المجتهد حجة لمقلديه مع عدم إصمته. قال لك كم فرائض الوضوء؟ قال لي 7 وخلاص. أنا ما بعرف الفرد ولا بعرف النفل، مالك قال لي 7 وخلاص 7 وصليت وتوضيت، الصلاة صحيحة ولا ما صحيحة؟ إلا نعرف الدليل ولا بس قد عرفت أن الفرائض 7 خلاص يكفي يكفي. هو ما معصوم، لكن ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صاحب الذكر رياضي، ما بعرف الرياضيات، 17 ناقص 2 زائد 18 ناقص 35 فيها 44، ما بعرف الرياضيات. صاحب الرياضيات قال لي الناتج شنو 32، خلاص ناخذ ال 32 في شنو ثاني ما بحاجه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا الإنسان الذي يقول أنه هو يأخذ من الكتاب والسنة لابد أن يعلم بأن الأئمة نصوا على أن كل من لم يبلغ الدرجة الاجتهادية المطلقة وأراد أن يأخذ الكتاب والسنة فهو آثم. ولذلك نصوا بعبارة كلمة لا يحل التي عبر عنها الشافعي، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول لا من الإنسان يحفظ كم؟ لا من الإنسان يحفظ 500,000 حديث. من العجائب والقرائب اللي بيقول الكلام ده لا يعرف الحديث كما لا يعرف القرآن، وفي نفس الوقت لا يعرف اللغة كما لا يعرف الأصول. قل لي جيب لي الكتب، خليك من الكتب الصغار، جيب الكتب الكبار، جر ها جريت شنو؟ صحيح البخاري ده، مسلم ده، أبو داود ده، الترمذي ده، النسائي ابن ماجه ده، الأمهات يلا تاني شنو؟ كتب أمهات سنن البيهقي الكبرى الصغرى دي هاي. أهل الأصول اختلفوا في البخاري فقط هل هو مقلد ولا ليس مقلد، لكن ما اختلفوا في مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وفي ابن ماجه بأنهم هؤلاء مقلدة. إنت ما مقلد، ابن ماجه ذاته مقلد، إنت ما مقلد، الترمذي ذاته مقلد، إنت ما مقلد، أبو داود ذاته مقلد. تقول كيف هم مقلدين؟ طيب جيب صحيح مسلم خطه، هل براء وحسك أن جبنا صحيح مسلم يصلح أن يكون مذهب؟ أنت لسه ما عرفت المذهب. مذهب عبارة عن شريعة إسلامية كاملة من ألف لحد ياء، أي باب في فتوى اليوم. سكندارين أحكام الجنايات عند الشافعية فيه ولا ما فيه؟ بتفاصيل دقاق دقاق دقاق فيه ولا ما فيه؟ عند المالكية فيه ولا ما فيه؟ عايزين أحكام البيوع كده مدققة فيه ولا ما فيه عند المالكية؟ دارين أي حكم دائري مفصل ده اسمه مذهب. أما أبواب علمية ده اسمه شنو يا أخوانا؟ اسمه كتاب مصنف يستفاد منه العلم، ولكن لا يجعل أن صاحبه بلغ درجة الاجتهاد المطلق. لأن الاجتهاد المطلق إلا شنو؟ تروي وتكتب وتفصل الأحكام، مش كثرة الرواية. لو كان كثرة الرواية هو الذي يدل على ذلك لكان الإمام البيهقي أولى بالاجتهاد من الأئمة الأربعة. الأحاديث رواها الإمام البيهقي ما رواها مالك ولا الشافعي ولا أحمد، حتى الشافعي نفسه ولا أحمد ولا أبو حنيفة، ورواها ابن البيهقي. طيب خلوا مالك وخلوا الشافعي وراكم أبقوا بيهقية يا أخوانا، نتبيهق كده. يبقى الموضوع شنو؟ وين الآراء بتاعت الإمام أحمد ابن الحسين البيهقي كآراء مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ ما في. آراءه بنى شنو؟ بنى على أقوال إمام الإمام الشافعي. ولذلك الزيدة ابن عبد البر يلا وراكم كتابه 36 مجلد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمحاسنين. نخلي الحاجات كلها نقول وراكم نبني على شنو؟ ابن عبد البر بجلال القدر هو بيبني على القواعد التي ذهب إليها مالك ويرجح على وفق مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. يبقى هذا هو العلم. ولذلك أن الناس لابد أن يعرفوا أن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد وجب عليه أن يقلد إماما من الأئمة. فإذا لم يقلد الإنسان إماما من الأئمة فهو آثم لتركه للواجب. أما الإنسان البلغ درجة الاتهاد المقيد وهو الذي يسمى بمقلد الفتوى هو الذي يتجول في إطار ونطاق المذهب الواحد ويرجح فيه ويقول هذا هو الراجح هذا هو المرجو وما شاكل ذلك وما أكثرها.